هنا القاهرة. بمرور الأيام بنخاف على الغاليين، أخلاق، بشر، أفكار، صور هنصنها جوه القلوب في محمية طبيعية. محمية طبيعية مع منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معنا وحلقة جديدة ومحمية طبيعية جديدة. أصدقائي المستمعين، في شهر المرأة المصرية والمرأة على مستوى العالم في شهر مارس، في هذه الحلقة الليلة من محمية طبيعية، أنا سعيدة جدا أني أقف الآن أمام البوابة الرئيسية لإحدى المحميات الطبيعية التي تحاول صاحبتها أن تفعل مثل ما نفعل وأن تحتفظ بكل شيء غالي وقيم وعزيز مثلما نحاول في هذه السهرة. ضيفتي الكريمة الكاتبة الصحفية الأستاذة نجوى طنطاوي. أهلا بحضرتك معنا يا أستاذة نجوى. أهلا بحضرتك أستاذة منى. أستاذة نجوى طنطاوي كاتبة صحفية وأم مصرية ومعنية بقضايا المرأة، وإحنا الحقيقة جايين في أيام شديدة الخصوصية بالنسبة للمرأة. وأولا اسمحي لي أشكرك علشان حضرتك هتستضيفينا وتسمح لنا بجولة في محميتك الطبيعية الآن. أهلا وسهلا بيك، أنت هتنور المحمية يعني أنت والبرنامج العام. طيب أولا، هو حضرتك مسمياها إيه؟ أعتقد أن الحب قيمة يعني ممكن تزبط حياتنا كلها، الحب في العلاقات الإنسانية، الحب للبلد، حب المهنة، يعني حتى المهنة، حتى لو كانت المهنة البني آدم ما اختارهاش لكن هو بيشتغلها يحبها. يعني كان دايما الواحد يحب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. الحب في كل العلاقات، الحب لكل مخلوقات الله. يعني سبحان الله، ربنا ما خلقش حاجة عبثا. يعني حتى يعني يقال ان من الاخلاقيات البيئيه ان احنا نحب مخلوقات ربنا كلها، حتى الاشياء التي لم نكتشف لها فائده، لان الابحاث كل يوم في جديد بنكتشف لاعشاب ونباتات ما كنا ننظر اليها لانها بلا قيمه وبلا فائده، فاذا بها يعني مصدر لاهم الادويه. فالحب لكل شيء خلقه ربنا سبحانه وتعالى. مدام نجوى، تسمح لنا نبدا الجوله دلوقتي؟ اهلا وسهلا بحضرتك. بداية جولتنا الآن في محمية الحب للكاتبة الصحفية نجوى طنطاوي، داخلين المحمية من البوابة الرئيسية وشايفة قدامي صورة في برواز جميل قوي. تفاصيل الصورة؟ الصورة لأبويا وأمي، يمكن هم يعني مش على قدر عالي من التعليم الأكاديمي، لكن هما الحقيقة هما أول مدرسة أنا تعلمت فيها حاجات مهمة جدا. يعني لو قلت علمني أبي، علمني حاجات حلوة. أنا جيت في يوم الحقيقة كنت شفت وأنا راجعة من المدرسة وشايلة شنطتي، فشفت واحد كفيف وكان في حفرة طول الشارع، فأنا سبت شنطتي عند محل على نص الشارع وعديته ووصلت ورجعت. بعد كده خدت شنطتي. انا لقيت والدي اخر اليوم قال لي، كان اسمه بشاي صاحب المحل اللي انا سبت له الشنطه، حكى له الموقف، فكان جي سعيد بي جدا ان انا حسيت ببني ادم وقمت بالدور ده. دايما كان بيحسنا على ان احنا نحس بالضعفاء. الحقيقه ابويا علمني حاجات حلوه كتير قوي قوي، لو قعدت اقولها. علمني ازاي استمع اكتر مني اتكلم، وكان يقول اذا كان اللي بيتكلم مجنون اللي بيستمع عاقل، علمني احلل الكلام اللي اسمعه. يعني كلمات بسيطه الحقيقه كان بيقولها، بس كان لها معاني حلوه قوي. Thank you. الكاتبة الصحفية الأستاذة نجوى طنطاوي في ركن مميز جدا في المحمية الآن، أرى ركن القيم. القيم المصرية الأصيلة اللي حضرتك هنا جايباها المحمية خايفة عليها تختفي، إيه هي؟ الاحترام، يعني حديث الرسول عليه السلام صلى الله عليه وسلم عليه السلام، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. احنا محتاجين قوي الاحترام للكبير، الاحترام لكل شخص ليه فضل علينا، علمنا نتذكرهم، حتى اللي توفى منهم نتذكرهم وندعو لهم بالرحمة، واللي عايش منهم نتواصل معاه. قد ايه يبقى جميل جدا لو احنا رفعنا السماعة على أستاذ علمنا. الثانية قيمة بقى العطف والعطاء. لكن أنا لما كلمت عن الصورة قلت صورة فيها أمي، فأنا هقول من أمي عطوفة جدا، متسامحة جدا، بتحب الإطعام، أي إطعام، أي حاجة، يعني هي تحب تحط على سور البلكونة أكل العصافير، وعلى باب البيت تحط أكل القطط، وبتحب الإطعام عموما يعني. فالعطف حلو قوي، العطف للبني إدمين والكائنات كلها. الأستاذة نجوى طنطاوي الكاتبة الصحفية هنا في المحمية، من من الشخصيات القوية المؤثرة المبهجة اللي بتحرصي يكون موجود؟ الشخصيات المبهجة، الشخص المبهج هو الإنسان القادر على يعني رؤية الجمال، والقادر على أنه يحافظ على الجمال، والقادر على صناعة الجمال. يعني أعتقد أن احنا بحاجات بسيطة جدا ممكن نخلي حياتنا جميلة، والجمال ملوش علاقة بإمكانيات. أنا شفت أفكار حلوة أوي، إزاي الناس حولت المخلفات والأشياء التي بلا فائدة إلى أشياء جميلة. نقدر نخلي حياتنا جميلة، فأنا أحب أوي الناس صناع الجمال. مدام نجوى، أنا سمع صوت طالع من السماعات هنا في المحمية، إيه الأصوات دي؟ هي أصوات الطيور. أنا بحب قوي أصوات العصافير واليمام والقروان، ويمكن الحمد لله المحمية زي ما أنت شايفة كده هوت فيها مساحات خضراء، فهي ملتقى للطيور. وأنا بحس أن أصواتهم دي هي تسبيح وذكر لله سبحانه وتعالى، ولغة جميلة، ولغة جميلة كمان. هنا المحمية طالما أنها تحتفظ بالطيور وبالنباتات، وأن هي الطيور نفسها تشعر بالأمان، الحمام والعصافير عارفين أن ما فيش حد هنا هيصطادهم ولا هيموتهم ولا حاجة خالص. لا، الحقيقة أنها أمان، المحمية بتوفر الحب، هي محمية الحب، فهي بتوفر لهم الحب. الكاتبة الصحفية الأستاذة نجوى طنطاوي هنا في محمية الحب، أرى رفوف جميلة عليها بعض الكتب المنتقاة، وحضرتك كاتبة صحفية وقارئة، إيه الكتب دي؟ يمكن أهم كتاب طبعا هو كتاب الله سبحانه وتعالى، القرآن الكريم. يعني القرآن رسم لنا منهج لحياتنا كلها، اللي عايز حياته تستقيم فعلا، وحياتنا على المستوى الشخصي وعلى المستوى العام، هو كتاب الله سبحانه وتعالى بما يحمله من قيم وأخلاقيات. والقرآن عامل لنا طريق للسعادة، فهو أهم كتاب الحقيقة، وهتلاقي منه نسخ كتير في المحمية. أستاذة نجوى طنطاوي، وحضرتك صحفية، وحضرتك تعملي بالقلم، وحضرتك شغلك واهتماماتك منذ أن كنت طالبة في كلية الإعلام هي القصاصات الصحفية، وأرى ركن جميل جدا عليه مجموعة من القصاصات الصحفية، عايزة أعرف إيه هي؟ القصاصات الصحفية فعلا هتلاقيها بتشكل جزء كبير جدا في المحمية بحكم المهنة يعني. بس من بين القصاصات ديت يمكن أنا بعتز قوي بقصاصة لتحليل صحفي كان عن بنات الترحيلة، أو بنات الترحيلة دي العمالة الزراعية المتنقلة. الحقيقة يمكن كان في خبر كده صغير اتنشر عن حادثة قطر قسم سيارة نقل محملة بالبنات بتنقلهم من قرية في البحيرة اسمها دمشلي، توديهم مديرية التحرير عشان جمع العنب. فأنا لما قريت الخبر ده اتأثرت جدا، وكتبت مقال عنوانه دمشلي يا حكومة، وقلت فين الحكومة من القطاع ده والمخاطر اللي بيتعرضوا له. بس أنا بعد ما كتبت المقال قلت فين الإعلام من ده، قبل ما نقول دمشلي يا حكومة نقول دمشلي إعلام. الحقيقة يمكن الإعلام بيسلط عليهم الضوء لما يتحولوا إلى حروف سودة، لما تبقى نهايتهم نهاية مأساوية. فأنا قررت إن أنا أروح لهم أقضي معهم يوم في بيوتهم، وأعرف إيه الظروف الحياتية والمجتمعية اللي دفعتهم لهذا العمل الشاق. فقضيت معهم يوم في بيوتهم، نقلت صورة من حياتهم، ويوم اتنقلت معهم. يعني هم بيخرجوا من القرى بيركبوا عربيات نص نقل، وبعد كده يركبوا معدية، عربية نص دقن معدية، عربية نص نقل تاني، عشان يروحوا الصحراء الصف في الجيزة مثلا. يعني دي من ضمن المناطق اللي بيزرعوا فيها. البنت يعني شفت الحقيقة الصور يعني قد ايه مؤلمة. يعني انا كنت متخيلة ان اول الانفار يعني هيكون متضايق ان انا بتكلم مع البنات، او لقيته هو بيحكي لي عن قصص اشد مأساوية الحقيقة. والحقيقة انا كنت كمان دعيت ان القرى اللي هما بينتموا ليها يعملوا فيها مشاريع، يعلموا البنات مهن او حرف، ما يركبوا ست سبع مواصلات زي ما حضرتك بتوصف، يخرجوا من الفجر. وكمان الوسائل اللي بيركبوها يعني هو الموت بيحوطهم. عربية نص نقل دي مش لنقل بني ادمين اكيد. والمناطق وعرة، وفي منهم بيتعرض لحوادث. حتى المعديات اللي بتنقلهم برضو بتفتقد لعوامل الامان، وفي حوادث كانت حصلت قبل كده في جزيرة اسمها جزيرة وردان، المعدية نفسها بتفتقد للامان. فهو اضافة طبعا الى مخاطر ان هما بيرشوا مبيدات، فبيتعرضوا لمخاطر صحية. فأنا نفسي القصاصة ديت يعني تبقى بعنوان تاني، إن الدنيا بقت أحسن، الدنيا اتصلحت، وإن البنات ديت إما رجعوا يكملوا تعليمهم ودراستهم، أو التحقوا بأعمال تتناسب مع قريبة من مساكنهم، أو تضيف لهم حاجة يعني. أيوة. إن حياتهم تكون أكثر أمانا. أكثر أمانا. القصاصة التانية دي إيه؟ القصاصة التانية الحقيقة كانت عن حملة صحفية كنت عملتها عن أستاذ في كلية الصيدلة ادعى أنه توصل إلى دواء للسرطان بمجرد أنه بس سجل براءة اختراع، لكنه لم يحصل على البراءة. أستاذ جمال للأسف يعني. والحملة الصحفية ديت كشفت عن أني ليه ضحايا كتير قوي، لأن الدواء ما كانش خاضع لكل المراحل اللي المفروض يخضع لها أي دواء. وهو كان بيتلاعب بمشاعر الناس. يعني مريض السرطان ده بيبقى يعني بيتشعل بأي أمل. وثبت فعلا ان الدواء ده يعني نصب. يعني فعلا نصب، لم يخضع لأي الجهات العلمية اللي أنا رجعت لها. قالوا كده يعني جهات بحثية وعلمية بيعتد بيها. لجنة الدواء في وزارة الصحة كانوا عملوا تقرير عليه، وقالوا انه يعني ما اقرهوش. لكن هو كان بيشتغل بطريقه غير شرعيه وغير قانونيه، ومش في مكان ثابت. يعني حتى لما نشرت وزاره الصحه حبت تقفل مكانه، ما كانوش لاقينه مكان. هو بيتناقل يعني بيتناقل بالشنطه السوداء اللي فيها الدواء المزعوم ده. فانا الموضوع ده القصاصه زي ما انت شايفه كده من سنه 2009. انا هو انتهت الحمله اللي استمرت لمده سنه بانه اتفصل من الجامعه بقرار بحكم محكمه قضاء اداري. لكن للاسف من شهر لقيت حد بيتصل بيسال عن الراجل، عن الاستاذ اللي بيعالج السرطان في اسكندريه. لحد من شهر ده يؤكد ان هو اتفصل من الجامعه، لكنه لازال بيزود نشاطه بالنصب على المرضى. نشاطه وبيستغل حاجة الناس للشفاء، وبيستغل كمان ان يمكن فين. انا عايزة اسأل سؤال، فين دور اجهزة الرقابة؟ فين وفين كمان دور الاعلام اللي يوعي؟ يعني هو ساعده في الاول على انه ينشر ان الاعلام نشر له انه توصل لعلاج للسرطان ونشر صورته ونشر اسمه. فهو عمل الاعلام للاسف بدون وعي، عمل له دعايه، يعني عمل له دعايه، وبعدين الناس بتستشهد، ده اتنشر عنه في الجريده. وده طبعا المفروض الاعلام يكون على وعي انه ما يتنشرش عن اي دواء الا لما يحصل على اجازه وموافقه من الجهات المسؤوله واللي هي وزاره الصحه. مدام نجوى، القصاصه دي يمكن اللي في ايدينا وورقها مسفر شويه، هي يعني تحمل عنوان صناعه البهجه. تحمل عنوان صناعة البهجة. ده ايه القصاصة دي؟ ده مقال كنت نشرته الحقيقة في وقت كده، يمكن كانت الناس يعني، ولا زلنا طبعا في في في اسباب كتير تخلي الناس احيانا يعني في حالة غضب، في حالة ضيق او كده. انا شايفة ان البلد مش هينهض او مش هنغير لو المشاعر دي احنا سبناها مسيطرة علينا. لازم نتغلب ونصنع بهجتنا. ازاي؟ طب نعملها ازاي؟ والله البهجة تتحقق بايه؟ ان الواحد يخلي تفكيره يعني خارج، يعني يفكر في يعني ازاي تحط لك هدف الصبح كده، ان انا هخلي ثلاثة يبتسموا، ان انا هساعد حد النهاردة، هدخل السرور على قلب بني آدم. انك تدخل السرور على قلب بني آدم ده شيء رائع. انا الحقيقة هحكي عن مشهد لبنت، كانت البنت ديت انا كنت كان اسمها سوزين، وكانت بتبيع ليمون على ناصية شارع قريب مني، كان حوالي سنها 12 سنة. انا لفت نظري في وبتبقى قاعدة تبيع الليمون وماسكة بتكتب واجبات وكده، عرفت انها هي اساسا من الصعيد، وباباها يعني والدها عنده 3 بنات وهم بيشتغلوا كلهم كده، بس هي طلعت من المدرسة عشان ما عندهمش امكانيات تكمل، وهي بتمحو امية، يعني بتروح فصول محو امية بالليل وهي قاعدة على قفة الليمون بتبعد. فانا لفت نظري ان سوزان دي قامت وبتحط في ايد واحده غلبانه متسائف، يعني بتسال الناس فلوس. يعني سوزان هي اللي بتديها الفلوس، بتديها. فانا حسيت ازاي سوزان الفقيره الغلبانه اللي بتبيع ليمون حست باللي هي شايفه انه ممكن يكون اشد منها فقره. فانا حاسه ان سوزان دي انا كنت شايفاها نموذج للبني ادم الصح. عايزه اقول لكم ان انا تتبعت سوزان، هي خلصت خدت دبلوم تجاره، وده كان بالنسبه لها انجاز، واشتغلت بتشتغل في وظيفه حكوميه، واتجوزت حد محترم قوي. فانا يعني ده النموذج الصح. طب انا اسمحي لي مدام نجوى، دلوقتي حضرتك اصلا اللي ادخلتي البهجه في قلبي لما حكيتي لي قصتها دلوقتي، وبعدين الرائع والجميل فيكي ان انت اساسا تتبعتي هي عملت ايه، هي سوزان لما كبرت دخلت فين، طب كملت، طب خدت محو اميه، طب خلصت، ايه اللي خلاكي تتشدي ليها قوي كده؟ من شخصيتها حلوه قوي، شخصيتها قويه. انا مش متحيزه للصعيد، بس انا البنت الصعيديه بتجمع بين القوه والعاطفه والاحساس والرومانسيه، فهنا كنت حاساها تكون بطله. سوزان بطلة. بطلة، لأنها واجهت يعني استسلمتش، كان ممكن تقعد كده وخلص، لكن هي قررت وهي قاعدة بتذاكر وبالليل تروح فصول محو الأمية والصبح تقعد على قفة الليمون، وده ما خلاهاش تنعزل عن اللي حواليها. الكاتبة الصحفية الأستاذة نجوى طنطاوي هنا في محمية الحب، هنا في هذه المحمية أرى رفوف جميلة عليها بعض الشرايط، شرايط كاسيت، شرايط فيديو. يا ترى الشرايط دي عليها مواد إذاعية وتلفزيونية إيه مدام نجوى؟ البرامج التلفزيونية برنامج عالم البحار، دكتور الراحل دكتور حامد جوهر. قد إيه البرنامج ده كان برنامج رائع، وكانت الأسرة المصرية يعني بتتابعه. يعني هو دلوقتي يقول لك البرامج العلمية دي برامج تقيلة، أصل مش، لا، إحنا الصوت حامد جوهر لسه في وديني والمعلومات الجميلة. يعني أنا أعتقد أن التأمل في مخلوقات الله دي عبادة. برنامج الحلم والإيمان، إيه الروعة دي؟ ازاي كانت الاعلام بيقوم بدوره التنميري والتثقيفي. برنامج عالم الحيوان، جوله الكاميرا عند ابو السعود الله يرحمها. طبعا برامج الاذاعيه انا كنت بحبها قوي. برنامج قال الفيلسوف، ايه ده، كانت قال الفيلسوف دايما بتبقى مقولات تبسط لك الحياة وتبسط لك الدنيا وفيها حكم وفيها تراث. كان من البرامج الحلوة قوي اللي بحبها. طيب احنا مكملين جولتنا هنا في المحمية ولقي نتيجة جميلة. ايه النتيجة اللي على الحيطة دي يا مدام ندى؟ دي نتيجة يعني فيها تواريخ كده، انا شايفة انها تواريخ مهمة على المستوى الشخصي ومستوى العام. يوم 25 يناير انا شايفة يوم عظيم في تاريخ مصر، ويعني حقيقة بزعل لما الناس بتحمله كل مشاكلها، يعني اللي ما رباش ابنه كويس وابنه بقى قليل الأدب يبقى ده عشان ثورة يناير، اللي بيروح يبلطج في شغله يبقى الناس بتبلطج عشان ده، بقى كل المصايب يقول لك ده بعد الثورة ده بعد الثورة ده بعد الثورة. أعتقد إن هو يوم كان مهم وعظيم في تاريخ مصر، وإنه خرج أحسن ما فينا. الكاتبة الصحفية الأستاذة نجوى طنطاوي، الصوت اللي في السماعات اتغير وسمع صوت موسيقى أو أغنية، يا ترى إيه الأغنية اللي حضرتك هنا مشغلاها في المحمية؟ دي أغنية محمد فوزي الله يرحمه، بلدي أحببتك يا بلدي، أنا بحب أوي مصر. نسمع جزء منها ونرجع تاني. بلدي أحببتك يا بلدي، حبا في الله وللأبد. بلدي أحببتك يا بلدي، حبا في الله وللأبد. فثراك الحر تراب أبي، وسماك يزف صبا ولدي. فثراك الحر تراب أبي، وسماك يزف صبا ولدي. بلدي أحببتك يا بلدي، حبا في الله وللأبد. فتراك الحر تراب أبي، وسماك يزف صبا ولدي. بلدي أحببتك يا بلدي، بلدي أحببتك يا بلدي، حبا في الله وللأبد. بلدي أحببتك يا بلدي، حبا في الله وللأبد. فصراك الحر تراب أبي، وسماك يزف صبا ولدي. فصراك الحر تراب أبي، وسماك يزف صبا ولدي. بلدي أحببتك يا بلدي. عودة مرة أخرى ومحمية طبيعية والكاتبة الصحفية الأستاذة نجوى طنطاوي. مدام نجوى، من شوية عدينا على بوابة جانبية، البوابة دي مكتوب عليها ممنوع الدخول مطلقا، ليه؟ كتبها الجملة دي وبتقوليها لمين؟ الحقيقة ممنوع الدخول مطلقا للشخص البخيل، والبخل هنا مش بالمعنى المادي، المعنى المشاعر. الناس الجامدة دي اللي ما تقدرش تقول كلمة، اللي ما بتعرفش تقول كلمة حلوة، تقدر ما بتديش مشاعر طيبة للناس، ده ممنوع للدخول. ممنوع الدخول للإنسان كثير الشكوى، لأنه الحقيقة هو مش قادر يستمتع يعني هو دايما شايف الجانب يعني اللي فيه مشاكل، مع أن الحقيقة أكيد فيها جوانب حلوة كتير قوي. عدينا على ركن جميل وفي أعمال خشبية، خشب جميل، أعتقد إن دي مقتنيات من خارج مصر مش كده؟ آه الركن ده أفريقي يعني، فدي مقتنيات من أفريقيا، من أوغندا. وأوغندا أنا بقول إنها جارة النيل التي لا نعرفها، بلد جميلة جدا جدا، ودي منتجات خشبية هم بيعملوها كلها يدوي. الناس هناك ممكن يكونوا مش أغنياء، لكن هم طول الوقت بيضحكوا، طول الوقت بيغنوا، شغالين مزيكا، وعندهم صبر طويل قوي. يعني الكرسي دوت المنحوت عامل قاعد عليه ينحت فيه ممكن يقعد معاه 6 شهور يعمل في الكرسي ده. الكاتبة الصحفية الأستاذة ندوة طنطاوي، منذ أن دخلنا المحمية مع حضرتك وبنتجول فيها، والحقيقة لقيت على الجدران لافتات صغيرة، ورق صغير متعلق بشكل جميل قوي على الحيطة، الكلام اللي فيها كلام رائع. يا ترى ممكن حضرتك تقول لنا إيه اللافتات دي؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم، صدق الله العظيم. دي أي قرآنية؟ أنا شايفة أن الشكر النعم، واجبنا ناحية النعم ان احنا نستشعر النعمة. احيانا اعتياد النعمة يفقدنا، يعني ما بنحسش بيها، فباستمرار نستشعر نعم ربنا سبحانه وتعالى ونشكره عليها. وشكر النعم يعني هو ان احنا نتواصل مع الناس اللي ممكن يكونوا فاقدين النعمة دي. يعني لو ربنا مبارك لنا في مالنا نشكره بمساعدة المحتاجين، كرمنا بالصحة نتذكر اللي محرومين من الصحة. يعني الشكر بطريقة عملية. الكاتبة الصحفية الأستاذة نجوى طنطاوي، يعني أشكرك جدا على هذه الجولة في المحمية الطبيعية الخاصة بيكي، محمية الحب. أشكرك على كل المعاني والمفردات الراقية جدا اللي سمعتها منك. أشكرك على روح النقاء وروح الطيبة اللي أنا شفتها هنا في المحمية. كل الشكر لحضرتك. أشكرك أستاذة منى، وأشكر برنامجك. كل الشكر لحضرتك، وتصبحي على خير. أصدقائي المستمعين، أشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده الرائع في رفع حلقات السهرة على جروب الفيسبوك ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع محمية طبيعية مع تحيات منى غانم.